السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما لا يثبت في الذمة بعقد السلم كالجواهر والخبز والحنطة المختلطة بالشعير لا يجوز قرضه، لا يجوز قرضه، لأنه لا بد أن يعيد البدل وأن يأتي بالمثل. وفي تلك الجواهر الغير منضبطة لا يتأتى له ذلك، وهكذا أيضا في الخبز، لا سيما في الزمن الأول فإنها غير منضبطة. فلو انضبط شيء من ذلك، سواء كان الخبز أو غير الخبز، فجاز، لأن المنع إنما هو لعدم الانضباط. قال: والحنطة المختلطة بالشعير، لأنه لا يعلم مقدار هذا من هذا. وهذه أصناف ربوية يحصل بعد ذلك بسببها شيء من الغرر، شيء من الجهل بالمقدار والبدل. قال: ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها، أي لمن يحل له الوطأ في الجملة، لأن ملك القرض غير مستقر. قال: ويجوز لمن لا يملك وطأها، كأن تكون أختا له أو من محارمه. قال: ويملك المال فيه بالقرض، ويملك المال فيه بالقرض، أي القرض. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقيل لا يملك إلا بالتصرف، يعني يملك المال في القرض بالقرض. يعني إذا اقترضت من شخص مالا كمئة ألف أو عشرة آلاف أو غير ذلك، صرت مالكا لذلك المال الذي اقترضته بقرضه. إذا قرضت ذلك المال جاز لك التصرف فيه بأن تشتري به، بأن تقرضه لآخر، بأن تهبه، وسائر أنواع التصرفات. وقيل لا يملك إلا بالتصرف، أي بعد أن تتصرف فيه. لماذا؟ قالوا: لأن المقرض يجوز له أن يرجع متى شاء، فحينئذ لم يكن ملك المقترض مستقرا في ذلك المال. لكن إذا تصرف فيه صار المال في ذمته، وليس للمقرض أن يرجع في ذلك المال بعينه. طيب، ثم قال: ويجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين، يعني يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض رهنا أو ضمينا، يشترط رهنا أو ضمينا، كما سيأتي معنا باب الرهن قريبا. فيجوز أن أقول: أنا لا أقرضك إلا أن ترهن عندي سلاحك، إلا أن ترهن عندي سيارتك، إلا أن ترهن عندي كذا وكذا مما يصح رهنه بشرطه. ويجوز أيضا أن يطلب ضمينا، فيقول: من يضمنك؟ أنا مستعد أن أقرضك، لكن من يضمن؟ والضمين ملتزم بأداء الحق على المضمون عنه، على المضمون عنه. فيجوز للمقرض أن يوثق دينه الذي في ذمة المقترض برهن أو بضمين، برهن أو بضمين. طيب، قال: ولا يجوز شرط الأجل فيه، لا يجوز أي في القرض شرط الأجل. كيف يكون شرط الأجل؟ كان يقول له: أقرضتك مئة ألف بعد أسبوع، بعد يومين، بعد 3 أيام. والإمام مالك وغيره يجيزه، ما أدري ماذا عندكم؟ الجمهور لا يجيز. نعم. قال ولا يجوز شرط الأجل فيه. قالوا لأنه عقد منع التفاضل فيه، فمنع من دخول الأجل فيه لأنه يقتضي جزءا من العوض كالصرف. هذا التعليل. فعلى هذا الممنوع، الممنوع أن يقول أقرضتك 100,000 أو 100 دولار أو 1,000 ريال سعودي أو غير ذلك، لكن بعد 3 أيام، لكن بعد 3 أيام على أن تسلمها بعد كذا وكذا. لا أسلم. الذي يريد أن يقول له أقرضتك 1,000 ريال بعد أسبوع، يعني أقرضك أنا سأعطيك إياه بعد أسبوع، لا أنه يقول أقرضتك 1,000 ريال مثلا على أن تسددني بعد أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك. لأن المقرض في الأصل يجوز له أن يطالب ولو في الحال، يعني أقرضك في الصباح جاء بعد الظهر قال لك سدد. فمسألة يقول نحن اتفقنا على زمن معين على أن يكون السداد بعد كذا وكذا، الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ليسوا كذلك. هذه مسألة أخرى، يعني كون الإنسان يعني يشترط الأجل فيما بعد وله فيه غرض معين ممنوع على شروطهم، لكن الكلام هنا، الكلام هنا على الأجل تسليم القرض لا على أجل السداد. يعني بعيد جدا يعني أن يتواطأ هؤلاء كلهم على مخالفة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذا الدين، هذا الدين يعني بقية الذي أرسل بنايات، هذا الدين أن القرض المباشر هذا لا يحتاج إلى تأجيل، يعني القرض لا يتأجل والدين لا بد. يعني راجعوا أصحابكم، يعني ما هو أنه يعني راجعوهم يعني يقولوا لهم يعني أخطأتم، لكن يعني راجعوا ضبط أقوالهم، يعني تأكدوا، لأنه قد مرت في أكثر من مرة ويعني راجعته يعني قبل يعني قبل عند الدورة وقبل الدرس، يعني بدون ما يكون لها علاقة بالدرس وأثناء الدرس كذلك أيضا، فتأكدوا منه. سهل، يعني المالكية يعني قد قالوا عن الجواز، لكن الآن محل النزاع، محل النزاع الذي بيننا من أجل يعني إذا حرر محل النزاع فهل يعني الرجوع الكلام فيه. أنا أدعي أن معنى هذا الكلام أن الذي لا يجوز أن تأتي إلي وتقول لي مثلا أقرضني 1,000 ريال سعودي، فأقول أقرضتك لكن بعد أسبوع من الآن، أقرضتك وقل قبلته، يعني يحصل قرض، يحصل انشغال ذمة هذا المقترض بهذا الدين قبل أن أسلمه له وقبل أن أعطيه إياه. فهذا الذي أنا أدعي أنه معنى الكلام، يعني أنتم تقولون حل النزاع فيما إذا قال خذ أقرضتك 1,000 ريال سعودي أو 1,000 ريال يمني أو أي عملة على أن تسددني بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، وأن هذا التأجيل لا يجوز، وأن هذا التأجيل لا يجوز. مسألة راجح ومرجوح شيء آخر، لكن يعني يعني كمذهب أنا أدعي أن المذهب هكذا، وأنتم تقولون يعني على خلاف هذا. الأمر سهل، يعني ما بيننا وبين الكتب إلا درج. والحمد لله الأمر يعني يسير في مثل هذا. إما أن يكون الصواب فيما ذكرتم فنرجع إليه يعني طائعين، وإما مفرحين استفدنا يعني صححنا شيئا كان في أذهاننا مستقر على فبان خلافه، أو يكون العكس. لا لأنه يجوز للمقرض أن يرجع في أي وقت، أن يرجع في أي وقت. اتفقوا حتى على أجل، قال له الدين إلى رمضان، جاءوا في شعبان قال سدد، اتفقنا إلى رمضان قال لا سدد الآن، قالوا إنما يكون وعد وعده، وأما الحق فهو ثابت له يطالب به في أي وقت. الذي هو سهل، هذه مسألة ثانية. لا هم عندهم أن مثل هذا إنما هو كالوعد. تمام، هو كذلك. يعني أنا لماذا شرطت لنفسي أجلا؟ أقول ما أستطيع أن أسدد قبل هذا التاريخ، فبأي حق تأتي وتطالبني؟ لماذا الله عز وجل ذكر يعني يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل؟ هذا النص العام إذا قصرناه على بعض أفراده، إذا قصرناه على بعض أفراده ضيقنا ما وسعه الله. أنا أذكر كلامهم لكن هذا غير صحيح. لا ما أسلم حتى ليه. أنا طيب قال رحمه الله تعالى ولا شرط جر منفعة، يعني لا يجوز مع القرض أن يشترط المقترض، أن يشترط المقرض على المقترض شرطا يجر إليه منفعة. مثال ذلك أن يقول له أقرضتك 100,000 على أن أسكن في دارك لمدة أسبوع، على أن أقرأ في كتابك لمدة يومين، على أن أركب دابتك، عندي أعمال أذهب إلى المدينة وأن تذهب يوميا تأخذني معك يوميا، هذا قرض جر منفعة، فهو ضرب من ضروب الربا، ضرب من ضروب الربا. فلا يجوز الإنسان إذا أقرض غيره أن يشترط عليه منفعة تحصل له من وراء ذلك القرض. والمراد بالمنفعة هنا المنفعة الحاصلة للمقرض على المقترض، إذ لو لم يكن هناك قرض لما بذل له تلك المنفعة، فوجد المقترض نفسه ملجأ إلى مطاوعة ذلك المقترض المستغل على تلك المصلحة أو المنفعة. فيقول ولا شرط جر منفعة، مثل أن يقول أقرضتك 1,000 على أن تبيعني دارك بكذا، يعني حدد له السعر على أن تبيعني دارك بكذا وكذا، أو حتى على أن تبيعني دارك بما شئت. وهذا لا يريد أن يبيع الدار، لا يريد أن يبيع الدار لولا هذا القرض. قال على أن تبيعني دارك بكذا أو ترد علي أكثر، هذا ربا واضح، وهذا الذي يسمى بربا القرض. ربا القرض، أن يقول له أقرضتك 100,000 وتسدد 120 وتسدد 120، مثل ما يحصل من الحيل الموجودة عند بعض أصحاب الشركات والبنوك. يأتي إليه الرجل ويقول أريد أن أشتري سيارة أو أثاث منزلي أو مواد بناء كحديد أو اسمنت أو غير ذلك، فيقول البنك أو الشركة لهذا الرجل اذهب إلى، إن كان مثلا يريد أن يشتري على سبيل المثال سيارة، اذهب إلى أي معرض سيارات واشتري سيارة أو اتفق معه على السعر وتعال إلينا. فذهب إليهم وأعجبته سيارة معينة وما كتبهم على السعر، اتفقوا على أن السيارة بمليون، قالوا نحن سنشتريها لك ونسجل عليك 1,200,000 تدفعها تقسيطا. طبعا لا بد أيضا من ضمانات، يأتي بضمانات تجارية أو يرهن عندهم أشياء، المهم أنهم ضمنوا حقهم من حيث التوثيق من جهة، ومن جهة أخرى ربحوا أشياء. وكان هذا العقد قبل أن يشتروا تلك السيارة. لو كان البنك مثلا عنده معرض سيارات، عنده مواد بناء، عنده أثاث منزلي، يبيع ما شاء سواء يعني نقدا أو نسيئة، لكن هذا يأتي إلى صاحب المعرض الذي اتفقت معه وجئت إلى البنك وقلت له السيارة بمليون، قال سنشتريها ونحسبها عليك 1,200,000. هذه مثل ما قال ابن عباس، دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. هذه حيلة على الربا، هذه حيلة على الربا، وهذا الأمر لا يجوز. البعض ينسب إلى مذهب الإمام الشافعي أنه يجيز مثل هذا، وقال وهذه هي صورة الآمر بالشراء، أنت تأمر غيرك أن يشتري لك على أن يربح كذا وكذا وكذا. الإمام الشافعي وغيره يشترطون أن المشتري بالخيار، يعني لو قلنا مثلا البنك اشتري السيارة الفلانية وأعطيك عليها كذا وكذا، اشتراها البنك أنا لي الخيار، أقول له بعد أن اشتراها البنك أنا الآن ما أرغب بها، ما أريدها، ما يثبتون له هذا الخيار، ولذلك أخذوا الضمانات وأخذوا ما يتوثقون به، وكأن الأمر مفروغ منه. نشتري لك سيارة بمليون ونبيعها عليك 1,200,000، في الصورة أنهم محسنون. لو كان هناك إحسان سيقرضني 1,000,000 وأذهب أشتري السيارة أنا من المعرض، لكن يقول أنت اختر ما يعجبك من السيارات، من الأثاث، من مواد البناء وغير ذلك، وبعد ذلك تعال إلينا. ونحن ربما أرسلوا معه أيضا مندوبا في أول الأمر، لكن ما سيرسل المندوب ولا سيعقد مع التاجر الصفقة إلا بعد أن أخذ الضمانات، وبعد أن أخبرك بأن نسبة الربح لهم ستكون كذا وكذا. هذه حيلة على الربا، وهذا أمر لا يجوز. إذا ثبت الخيار له، إذا قال له أنتم إذا اشتريتم وحسموها إلى رحالكم، أنا بعد ذلك الخيار، إما أن أمضي البيع وأشتري منكم وإما لا، فنعم لا بأس. لكنهم ما يفعلون هذا أبدا، قل لك لماذا أرسلنا المندوب ولماذا اشتريناها وما لنا رغبة فيها. لكن المخرج من هذا لأصحاب الشركات ونحوهم أن يكون لهم معرض سيارات يملكونه، وهم يكون عندهم محل أثاث منزلي، غسالات، ثلاجات وما أشبه ذلك، أن يكون عندهم محل مواد بناء، حديد، اسمنت، غير ذلك، يبيع ما شاء ويخرج من الربا ويربح أيضا شيئا حلالا بينا واضحا لا يحصل فيه من محف البركات ما يحصل من جراء الربا. طيب، قال ولا شرط جر منفعة، مثل أن يقول أقرضتك 1,000 على أن تبيعني دارك بكذا أو ترد علي أكثر، وكل شرط جر نفعا فهو ربا، كل شرط جر منفعة فهو ربا. نعم لا يصح الحديث بهذا اللفظ، لكن الكلام على الربا والزيادة والحيل وكلام العلماء قديما وحديثا على هذا، والنصوص العامة تشهد له وفتاوى الصحابة من بعده. قال: على أن ترد علي أكثر من مالي أو تكتب لي به استفتجة. يعني أو ترد علي أكثر من مالي أو أجود، يعني أن ترد علي أجود من مالي. طيب عندي حاشية يقول في نسخة أجود، ما يدخل فيها. قال: أو تكتب لي به سفتجة. يعني السفتجة هذه ما معناها؟ يعني إنسان يقول لآخر: أنا أقرضك 1000 ريال وتكتب لي ورقة إلى فلان أن يسددني في البلد الفلانية. يذكرون في صورة هذا أيضا: أن أقرضك هنا مثلا 5000 ريال سعودي على أن يكون السداد بمكة أو بمصر أو بالأردن. قالوا: الآن يحصل هنا منفعة للمقرض، يحصل هنا منفعة للمقرض. ما هي المنفعة التي للمقرض؟ أنه يأمن الطريق، يأمن لو كانوا قطاع طرق، أو يخاف ضياع هذا المال أو سرق ذلك المال، قد أمن لأن له غرض ومقصد أن يستلم المال في البلد الفلاني. ومثل أن يقرضك مثلا في المملكة 100,000 ريال سعودي ويقول: أنا ما أستطيع أن أخرجها، ما أستطيع إخراج هذا المال، أشترط عليك أن تسلم لي 100,000 باليمن. قال له موافق، قال له موافق، هذه سفتجة، هذه سفتجة. أو يكتب له إلى وكيله: إذا وصل إليه فلان من فلان سلم له كذا وكذا، سلم له كذا وكذا، هذا كوكيل. طبعا هذا يختلف عن مسألة الحوالات، هذا يختلف عن مسألة الحوالات. السفتجة أحد أمرين: إما أن أقرضك هنا 100,000 وأقول: اكتب لي إلى وكيلك في مكة، في مصر، في الأردن، في أي دولة ما، أو حتى في مدينة أخرى في نفس البلد، أن يسددني في الوقت المعين هذا المبلغ. أو بدون كتابة، بدون كتابة ورقة، أقول: أعطني 100,000 على أن تسلم لي هذا المبلغ في المكان الفلاني. يقول هنا: بجواز أو بعدمه؟ بعدم الجواز. وهناك قول بجواز في المذهب، والقول هذا هو الصحيح، لأنه وإن كانت هناك منفعة لكن المنفعة مشتركة للمقرض والمقترض، ليست استغلالا، هناك مصلحة. قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين، وغير واحد من أهل العلم، على أن هذا فيه منفعة لهما جميعا، منفعة لهما جميعا. وهذا حاصل، والصورة التي ذكرتها قبل قليل من أوضح ما يكون. يعني رجل محتاج في المملكة، عنده محلات يريد أن يشغل المال، محتاج إلى 50,000 60,000 أكثر أقل، فيقول لك: أقرضني. تقول: أنا سأسافر بعد مدة وأريد أن تسلم لي المال في البلد. كما تعلمون ممنوع أن يخرج مبلغ كبير من المنفذ، من الحدود، ولو وقفوا على هذا المبلغ لصادروه وأخذوه وحققوا مع صاحب المبلغ. فيقول: أنا أعطيك هذا المبلغ بشرط أن تعطيني في المكان الفلاني. كذلك العكس يحصل، هذا يسأل عنه أصحاب مكاتب الحج والعمرة، يأتي من يأتي ويعطيهم أموالا هنا والسداد في المملكة. مثل هذا القول الصحيح فيه الجواز، المشهور من المذهب أنه لا يجوز. أن هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن القرض جر منفعة. ما هي المنفعة الآن؟ قالوا المنفعة أنه وفر على نفسه حمل المال، أن سرقة المال، ضياع المال، ونقل المال من بلد إلى بلد يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى حفظ، أمن هذا كله، أمن هذا كله. كذلك أيضا الثاني لو مصلحة ومنفعة مثل هذا، لو منفعة، فالمنفعة مشتركة بينهما، بل ربما كانت المنفعة للمقترض دون المقرض، ربما كانت في بعض الصور المنفعة للمقترض دون المقرض. إذا لم يكن طيب ينظر، ينظر إذا كان، يعني هم بعضهم يقول إذا حصل مثل هذا بعد العقد، إذا كان العقد على غير هذا ثم بعد ذلك بعد العقد كما يأتي، يعني بعد ذلك وجده في بلد سلم له أو قال له ما رأيك أنا أحتاج المبلغ في المكان الفلاني تعطيني، وقال له طيب، لو امتنع له الحق، لو امتنع لا يلزم، هذا الأمر واضح. فإن لم يكن للمقرض، فإن لم يكن للمقترض منفع من وراء ذلك وحصل الشرط فلا، هذا قرض جر منفع. طيب قال ويجب رد المثل فيما له مثل، فإن بعد السجن، نعم في الصح. قال فإن بدأ المستقر بذلك من غير شرط جاز، هذا يعني إذا بدأ المستقر بذلك، المستقر وليس المقرض، يعني المنفعة الآن لمن؟ للمستقر أو المقترض، المنفعة له، وبدأ بذلك وقال له أنا أعطيك المال هنا وأسددك في البلد الثاني، المقرض قال طيب ناسبه لا بأس. الكلام السابق على الشرط، شرط أثناء العقد، شرط ممن؟ من المقرض، لذلك قالوا هذا أرض جر منفعة، فإن كان من المقترض ووافق المقرض فلا بأس. فإن تم العقد ثم طلب المقترض أو المقرض ورضي الآخر لا بأس أيضا. نعم زيادة. طيب حد عنده خلاص سفري؟ سفري حلقي جميل من أمس ومن مخلفات البقية الأسبوع الماضي وعندي علاج الناس. لا أخذ ذاك الاسم. لا هو إذا زالت. طيب قال فإن بدأ المستقرض بذلك من غير شرط جاز. المهم إذا هنا واضح. وين عبد العزيز؟ معنا؟ أنتم معنا؟ نقول إن شاء الله. يعني إذا وشك. ها بدري. الله أعلم. الشيخ ابن عثيمين مرة في الدرس قال أحد الطلاب واضح؟ قال إن شاء الله. قال له الشماغ على رأسك؟ قال نعم. قال ليش ما تقول إن شاء الله؟ يعني ليش يعني في الأولى هو يعني غير يعني متأكد غير جازم؟ فقال إن شاء الله. مسألة الشماغ متأكد؟ قال نعم. فأخشى أن تكون هذه منها. وإذا عرفت ما نثبت لكم وجه له السؤال للإعادة. سعد سعيد؟ Thank you. لا احيانا احيانا الانسان يربط المساله في الدين نعم وعباده الله تمام واحيانا يصوم مثل هذا الترد لا بس لا بس بس تبرك يعني خير فهذا الشرط السفة جماعة بيستفتجة هاي واحدة استفتجة لو قرأ ذا نجلس عرسة والصورة الثانية يعني إما أن يقول له أقربك هنا وتسلم في المكان الفلاني أو تكتب لي كتابا كيف يكتب له كتابا إلى عامله إلى وكيله إلى صاحبه طيب الآن على المذهب إذا قلت لك أقرضني 1000 ريال سعودي هنا وأقرضني 1000 سعودي قلت لي بشرط أن تسلم هذه في مكة على المذهب يجوز أو لا يجوز لا يجوز فإن قلت لك أقرضني 1000 ريال سعودي وسأسلمها لك في مكة الشيخ من الصورة الأولى يقول المقترض للمقرض أنا الآن مقترض وأنت مقرض أقول لك سلمني 1000 ريال سعودي قلت لي بشرط أن تسددني في مكة نحن داخلون جميعا عمرة أو حج أو ما أشبه ذلك أنا ما أريد الفلوس إلا في مكة نحن سنذهب جميعا أريد حقي في مكة هل يجوز أو لا يجوز يا عبد العزيز وهذا قد قلنا لن نقول إن شاء الله طيب عندما ابن وكيلة نعم عندك يا أخي شوف أنا سأجيب الصورة وأنت قل لي على ما قرأنا يجوز أو لا يجوز أريد أن أقترض منك 1000 ريال سعودي فتقول لي بشرط أن تسددني في مكة في القاهرة في الأردن في الحديدة في المكلا في أي مكان لا الآن يعني هذا إذا حصل يعني تراضي في الأول يعني ما هو أنه المقترض يعني مشى بعده مضطر إذا كان هناك بينهم مصلحة يقول له طيب ما رأيك الآن فأنا سأسلم لك أقترض منك والسداد في مكة وكل واحد منهم مستفيد هذا ما في إشكال في المذهب لا يجوز في المذهب لا يجوز طيب إذا كان المقترض هو الذي عرض على المقرض أن يسدده في بلد آخر أنا المقترض وأنت المقرض قلت لك أريد منك 1000 ريال سعودي وأسددك في مكة فوافق يجوز أو لا يجوز هذا جائز هذا الآن فرق بين الصورتين لما كان الشرط يا عبد العزيز من المقرض لما كان المقرض هو المشترط هذا قرض بر منفعة لأنه يريد له مصلحة قل لك أنا الآن بدل ما أخذ معي فلوس تضيع تسرق احتاجها هناك خليه يعني يتحمل مسؤوليته فحينئذ هذا قرض بر منفعة ما يجوز يعني المعروف عرفا كمشروف شرطا مع أن القاعدة هذه فيها يعني فيها تفصيل طيب قال فإن بدأ المستقرض بذلك من غير شرط جاز يعني المقترض قال للمقرض أنا أريد منك 1000 ريال سأسددك في المكان الفلاني يعني اقترض منه هنا في المفرق قال والسداد في إب أو في فعل أو في صنعاء فوافق المقرض لا بأس قال ويجب رد المثل فيما له مثل سعودي يسدد ايش؟ سعودي. دولار يسدد دولار. بر يسدد بر. شعير يسدد شعير. طيب قال وفيما لا مثل له يرد القيمة. ايش الذي لا مثل له؟ الدولار. يعني هذا فيما اذا اقترض شيئا باعه تلف، يعني لا يوجد له مثل. يعني الآن حيوان مثلا هو اقترض منه حيوانا، اقترض منه كبشا فذبحه وأكله، فالآن يريد أن يسدد، ما سيجد يعني شيئا مماثلا، لو رد ما هو أجود وأحسن لا بأس يرد لو وجد ما هو أحسن، لو كان ما هو أقل لا يجوز لا يجوز. طيب إذا تعذر وجود المثل فالقيمة، فالقيمة يعني قيمته في السوق، ننظر كم كان يساوي ويعطيه القيمة. طيب هل يجوز أن أقترض من امرأتي مثلا بالريال السعودي وأسددها بالريال اليمني؟ تمام، ما في يعني شرط سابق. يعني هل يجوز أن أقترض ألف سعودي وإذا جاء وقت السداد أسدد باليمن يعني بدون شرط سابق؟ تمام، يعني هو هذا، هو هذا يعني باتفاق وسعر اليوم ويتفرقا وليس بينهما شيء، أو ما دفعه من المبلغ يسقط من الدين يبقى الباقي. يعني هذا أمر جائز، يعني يكون عند الإنسان لامرأته لأبيه لأمه لأخيه لجاره لصديقه، يكون عنده لو مثلا ألف ريال سعودي فمضى على الدين 5 سنوات ارتفع كثيرا، يسدد باليمني ولا بالسعودي؟ بالسعودي، يسدد بالسعودي أو بقيمته وقت السداد، لأن البعض من المحتالين يحصل مشاكل كثيرة جدا بين الناس يسأل عنها كثيرا. البعض كانوا مغتربين في السعودية واقترض منه 10,000، أو كانوا مغتربين في أمريكا ولا بريطانيا وكان عنده له 10,000 دولار، وهذا ساكت وهذا ساكت، بعد 20 سنة جاء إلى هنا يطالب، قال المقترض ما استطيع، لما أخذتها منك كانت تساوي كذا وكذا، الآن أضعاف مضاعفة، ما أسدد إلا بقيمتها في ذلك الوقت. يعني مثلا الألف السعودي كان من قبل يقول له مثلا كان الألف السعودي في ذلك الوقت قبل 20 سنة بألف ثلاثمائة يمني، بل قد مر وقت من الأوقات كان اليمني أغلى. المهم يقول كان بألف ثلاثمائة، من أين أقلب لك الآن يعني الألف 150,000 أو أكثر من ذلك؟ ما أستطيع. قلنا اقترض بأي عملة؟ قال بالسعودي. قلنا سدد بالسعودي، ما عندك سعودي سدد بقيمتها بسعر اليوم وقت السداد، انظر كم وقت سلم. لو كان العكس، لو كانت غالية جدا وانخفضت، بعض الناس فقط الذي له، أما الذي عليه ما يبالي، لو نقص يقول احنا يعني سعودي ضرورة. بعض النساء أيضا يحصل مثل هذا، في بعض النساء يكون مهرها ورقي جمهوري، بعض كبار السن لو سألتها لو سألت جدتك كم المهر؟ قالت 120 ورقي جمهوري، 120 ريال ورقي جمهوري في فرنسا، ورقي جمهوري يعني بالريال معروف يعني تأييس الحظ، فمن هذا إلا الأوراق. طيب الآن يعني 120 ايش تفعل لها؟ كان لها قيمة آنذاك، كان لها قيمة، مكتوب بالأوراق 120 ورق جمهوري، قلنا تفضلي 120 ورق جمهوري. ها؟ نزيد لها حتى نوصل 1000 مع ذمة 30. فالمهم أنه عند النزاع ما لها هذا، ما لها إلا هذا. لكن هناك مسألة، أحيانا يكون الدين قديم وصاحب الدين يطالب، يعني هي داخلة في باب القرض اللي نحن فيه، يسأل عنها كثيرا. يعني شخص اقترض من غيره فيما مضى 100,000 يمني، يعني قبل 20 سنة كانت 100,000 لها وزن آنذاك، يعني مثل ما يقولوا كان الريال بجبهة الأسد، يعني من يصل إليه له قيمة. الرجل المقترض، المقترض أخذ المال، اشترى أرض، بنى فيه بيت، بنى، المهم استفاد منه. المقرض يطالبه من بعد السداد بأشهر، وهذا يماطله، يطالبه وهذا يماطله، كل ما مرت سنة كل ما حصل انخفاض، إلى أن جاء الوقت مع شدة المطالبة، شدة الحاجة، والثاني يتهرب، فجاء الآن يقول أنا مستعد للسداد. الثاني أبى، يقول أما الآن ما أقبل، إيش أفعل 100,000 الآن وأنا أطالبه من قبل والأجل قد حل من قبل؟ لو كان مع سكوت وعدم مطالبة، ولا سيما إذا كان الثاني باذل ويعرض عليه، ما له إلا ما في الذمة، لكن مع هذه المطالبة يحصل ضرر على المقرض، يحصل ضرر على المقرض. فالسبيل إلى ذلك الصلح، يصلح بينهم وينظر. ولذلك يعني فتاوى العلماء الكبار المعاصرين في مثل هذه الصورة، مع المطالبة وامتناع الطرف الثاني مع قدرته على السداد والضرر الحاصل على هذا، فيدخل بينهم يدخل بينهم صلح، ولا يقال ليس لك إلا هذا، لأن الضرر كبير وحاصل عليه، وإن كان الظواهر النصوص أنه ما يسدد إلا مثل هذا ويأثم على التأخير. أما لو في حال الإعسار ما لا إشكال، يعني إذا كان معسرا ما له حق في المطالبة بزيادة. أنا كنت أريد أقول يعني أحيانا يكون مثلا بالشلم، أيام ما كان الشلم موجود، وكان الشلم أغلى من الريال، يعني كانت 130، الكثير ما يعرف الشلم ورقة حمراء يعني طويل عريض، فكان البعض ربما يقرض بالشلم، لما حصلت الوحدة توحدت العملة وألغي الشلم، ألغي، فلا شك أنه يعني عند أن يتغير سيحصل أن الناس يداركم مثل هذا، يعني في حين. ولذلك حصلت إعلانات الذي عنده شلم يأتي يستبدل، يعني ما يأتي أي دولة يحصل هذا، يعني السؤال كثير في مثل هذا في ليبيا، يحصل يعني تغير للعملة، العملة الأولى إما أن تسحب لسبب أو لآخر تستبدل بأخرى، فحينئذ ينظر. يحصل تقدير، يحصل تقدير، تقدير كم كان يساوي، ويقدره أيضا مش كم كان يساوي بالريال المفحوص الحرب، كم كان يساوي بالدولار أو بالعملة الصعبة. تمام. تمام. يعني يكون باقٍ يعني على حاله، وهذا لماذا لم يطالب، أو يحولوه إلى عملة أخرى، كم كان يساوي بالدولار آنذاك، كم كان يساوي بالريال السعودي آنذاك، لأنهم لو قدروها الآن هم يقدروها على بلدان العملة فيها تستقر، ولو حصل نقص يحصل شيء يسير في سنوات طويلة. أما يعني هنا يعني التزاهر حاصل، يعني ولذلك كثير من الناس يلجأ إلى حيل غير مشروعة. التجار يسألون قبل سنة أو سنتين فيما يتعلق بقلب الدين، يقول الآن الزبائن عندهم لي 3 مليون 4 مليون، أنا أقول لهم شوفوا البلاد مضطربة من حيث العملة، إما أن تأتي وتسدد، وإما أن أنظر كم سعر كم صرف المال اليمني بالسعودي وسجلها على سعودي، يعني هذا قلب الدين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يقال لهم المخرج من ذلك، المخرج من ذلك ما مضى بالريال اليمني وأنظره أنت مأجور، وفي الوقت الحاضر حتى لو كنت تاجر يعني صاحب بقال، اذا كان ديون قل انا اسجل عليك الان الحب العصير هذه يعني قيمتها مثلا باليمني 500 ريال، كم صرفها سعودي؟ انا بعرف السعودي، اسجل عليك دين سعودي، حيث ان البيع هذه العربانه ابيع على السعودي سجل سعودي، سياره ابيعها سعودي، حديده ابيع لك سعودي، ما ابيع بالعمله اليمني، خلاص تخرج من هذا. اما تقلب الدين الذي في الذمه الى ريال سعودي هذا بيع دين بدين، لا يجوز هذا، هذا غير جائز. وكم من الناس احتالوا واضطروا اصحاب الديون الى هذا، مرت ايام هبطت العمله جدا على طول، جاءوا سعودي قال تفضل هذا الذي يعني لك علي، فضرر هؤلاء التجار ضررا عظيما. وهذه عقوبه من شؤم صنيعهم، بسبب شؤم صنيعهم واحتيالهم وعلى على عباد الله. على كل حال لو ان الانسان اقترض من غيره بالريال السعودي او الذهب او بالفضه او بالدولار واراد ان يسدد، يسدد بنفس العمله. اذا اراد ان يسدد بعمله اخرى لا باس، لكن يقوم بسعر يومها وقت السداد ارتفعت او انخفضت. اما الثاني ان يسلم له الا بنفس العمله، يسلم، يذهب يشتري من السوق ويسدد ما في ذمته. قال ويجب رد المثل فيما له مثل، وفيما لا مثل له يرد القيمة كما مر. قال وقيل يرد المثل يعني ما يرد القيمة. قال وإن أخذ عن القرض عوضا جاز، هذا الذي سبق، يأخذ عوض، يعني الآن عندك 100,000، خذ لك الكبش هذا بالدين الذي عندي عوض، خذ لك الغسالة هذه بالدين، خذ لك الجنبية هذه بالدين، لا بأس، ويكون مثل البيع. طيب قال وإن أخذ عن القرض أي بدل القرض عوضا جاز، لأن ملكه، يعني التعليل عند العلماء المذهب، لأن ملكه مستقر عليه. قال وإن أقرضه طعاما ببلد ثم لقيه ببلد آخر فطالبه به لم يلزمه دفعه إليه، لأنه مطالب أن يسلم ذلك الطعام في البلد الذي وقع فيه القرض، لأنه قد لا يوجد ذلك الطعام في ذلك البلد فيحصل ضرر على المقترض وتحصل منفعة للمقرض، فيكون هذا من القرض الذي يجر منفعة. قال وإن طالبه بالعوض لزمه دفعه، لماذا؟ ما الفرق؟ قالوا لأن العوض متيسر والغالب أنه لا يختلف، لكن إذا كان يختلف عليه ضرر لا يجوز. يعني أحيانا يكون العوض الصرف مثلا في بلد معين أغلى أرفع أو قد يكون أقل، المهم إذا لم يكن هناك ضرر يلزمه يدفع ما عليه ضرر، فإن حصل عليه ضرر لم يلزمه. قال وإن أقرضه دراهم في بلد ثم لقيه في بلد آخر فطالبه بها لزمه دفعها إليه، قالوا لأن التعليل، قالوا لأن القيمة في ذلك لا تختلف فانتفى الضرر، لكن لو اختلفت لا يلزمه، لو اختلفت لا يلزمه. يعني إنسان أقرضك السعودي هنا بدون أي شرط بينكم ثم لقيت في مكة قال لك هات اللي عندك لا بأس، لكن لو كان عليك ضرر حصل أن قيمتها في بلدك غير قيمتها في هذا البلد، غير قيمة، ولكن عندي صح أسدده في البلاد بنفس العملة، فهم يقولون يلزمه أن يدفع لأنه لا ضرر، باعتبار أن الأصل أن هذه العملات في البلدان مستقرة، لكن البلدان التي تدخلها الفتن يحصل بسببها من الشرور والاضطراب شيء كثير. طيب يقول باب الرهن، والرهن لغة الثبوت. رشد. نعم أنا يعني الذهول حاصل تفضل. جزاك الله خير. Thank you. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن لا يصح الرهن الا من مطلق التصرف، ولا يصح على دين لم يجد، ولم يوجد سبب مثل ان يرهنه على ان يبلغه غنم، ولا يصح الا بدين كاذب مثل المبيل ودين السلم واشد الجنايه، او يظن الى اللزوم كثمن المبيع بشرط الخيار. فاما ما لا يلزم بحال كمال الكتابه فلا يجوز الرهن به، ولا يصح الا بالايجاز والقبول، ولا يلزم الا بالقرض، فان اتفقا على ان يكون في يد والفهم جاز، وان اتفقا على ان يكون عند عدل جاز، فان تشاحا سلمه الحاكم الى عدل. وكل عين جاز بيعها جاز رهنها. وقيل ان المدبر لا يجوز رهنه، وقيل يجوز، وقيل على قولين. والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه، وقيل فيه قول آخر أنه يجوز. وما يسرع إليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين ويصح في الآخر. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن. وإن رهن المبيع قبل القبض جاز، وإن رهنه بثمنه لم يجز، وإن رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القبض جاز في أصح القولين. وإن رهن نخلا عليه ثمرة مؤثرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين وتدخل في الآخر. وإن شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن، فإن كان ينفع الرهن بطل الرهن، وإن كان ينفع المرتهن فيه قولان أصحهما أنه يبطل. وإن شرط الرهن في بيع فامتنع من الإقباض أو قبضه ثم وجد به عيبا ثبت له الخيار في نفس البيع. فإن شرط في البيع رهنا فاسدا بطل البيع في أحد القولين دون الآخر، ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين. ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن كالبيع والهبة، ولا بما ينقص قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطئها إن كانت ممن تحبل. وإن كانت ممن لا تحبل جاز له وطئها، وقيل لا يجوز. ويجوز أن ينتفع بها فيما ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام، وله أن يعير ويؤجر إن كانت مدة الإجارة دون محل الدين. وإن رهنه بدين آخر عند المرتهن فيه قولان أصحهما أنه لا يجوز، فإن اعتقه فيه ثلاثة أقوال: أحدهما يعتق، والثاني لا يعتق، والثالث إن كان معترا لم يعتق، وإن كان موسرا اعتق، وإن كان موسرا عتق وأخذت منه قيمة وجعلت رهنا مكانه، فإن أحبلها فعلى الأقوال، إلا أنها إذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم الاستيلاد، وإن بيعت بعدما اعتقها ثم ملكها لم يثبت حكم العتق. وإن جنى المرهون عمدا اقتص منه، وإن جنى خطأ بيعت الجناية، فإن أقر عليه سيده بجناية الخطأ قبل في أحد القولين دون الآخر. وإن جنى عليه تعلق حق المتهم بالأرش. وإن حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد كالولد واللبن والثمرة فهو خارج من الرهن، وما يلزم على الرهن من مؤنة فهو على الرهن، والرهن أمانة هي للمرتهن، فإن هلك لم يسقط من الدين شيء. فإن اختلف في رده فالقول قول الراهن مع يمينه، وإن اختلف في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه. قال: ولا يصح الرهن إلا مطلق التصرف. الرهن كما سبق العقود التي هي جائزة من طرف ولازمة من طرف. قد مر بنا أن العقود على ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين كالبيع، وعقد جائز من الطرفين كالوكالة والشركة، وعقد جائز من طرف ولازم من طرف كالضمان والرهن ونحو ذلك. الآن الرهن في اللغة الثبوت، وفي الاصطلاح هناك من يأتي بتعريف مختصر ويقول: توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، لأن الرهن توثيق للدين. شخص يقول: لا مانع أن أقرضك، لكن أحتاج إلى رهن، لكن أحتاج إلى رهن. لا يجوز للمقترض أن يأخذ في خاطره ونفسه على المقرض إلى شرط الرهن. فقد شرط على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقترض ورهن درعه عند يهودي بأوسق من شعير، فلو أن أخاك شرط عليك رهن أو كتاب السند أو الإتيان بضمين، ليس لك أن يقع في نفسك وتقول ما تأمني، هذا يعني يخونني أو ما أشبه ذلك. هو يريد أن يتوثق لحقه، لا سيما إذا كان الدين كثيرا، حتى لو كان قليلا لو قال أعطني رهنا أرهني شيئا أتوثق به لديني. فعند الشافعية يقولون في تعريف الرهن جعل عين متمولة، لأنهم يقولون الرهن جعلي، الرهن جعلي، ولهذه الكلمة عندهم معاني أو لها غرض. قالوا الرهن جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، جعل عين متمولة يعني عين متمولة، بخلاف ما لو رهن عندك كلب، رهن عندك خنزيرا، رهن عندك خمرا، ورهن عندك نجاسة وما أشبه ذلك مما لا يجوز بيعه أو يتمول كالأصنام ونحو ذلك، أو طبلة دخان مثلا جعلها رهن، أو خراسلة تتن تنبار، ولا 4 كيلو شمة بيضاء وما أشبه ذلك مما لا يجوز بيعه وما يضر، مثل هذا لا يصح. فقالوا جعل عين متمولة يعني يمكن أن تباع، يمكن أن تشترى وثيقة بدين. الدين على من؟ على الراهن أم المرتهن؟ الراهن. يمكن استيفاؤه أي الدين منها عند تعذر الوفاء، يمكن استيفاء الدين منها عند تعذر الوفاء. شخص رهن جنبيته بمقابل 100,000 دين، رهن الآلي، رهن السيارة، رهن البقرة، رهن حلي ذهب وما أشبه ذلك، كل هذا جائز. قال ولا يصح الرهن إلا من مطلق التصرف. من هو مطلق التصرف؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. المجنون لا يصح أن يرهن، الصبي لا يصح أيضا أن يرهن، ولو رهن فالرهن باطل. قال لا يصح الرهن إلا من مطلق التصرف، ولا يصح على دين لم يجب، على دين لم يجب. الدين هذا لم يجب بعد، أنا سأقترض منك بعد شهر، خذ هذا رهن عندك ابتداء، هذا لا يصح، لا يصح الرهن، لا يكون إلا بعد ثبوت الحق، ثبوت الدين في ذمة الراهن. قال ولا يصح على دين لم يجب ولم يوجد سبب وجوبه، ولم يوجد سبب الوجوب، يعني أحيانا يكون الدين واجبا بالقرض بالفعل أو سبب هذا موجود، السبب موجود، مثل ماذا؟ البيع قبل مضي زمن الخيار، السبب موجود، السبب موجود. كذلك أيضا المهر الذي يكون للزوجة، فالسبب موجود وهو عقد النكاح. طيب قال ولم يوجد سبب وجوبه، مثل أن يرهنه على ما يقرضه غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا لا يصح. قال ولا يصح إلا بدين لازم، لا يصح الرهن إلا بدين لازم في ذمة الراهن. قال كثمن المبيع، يعني أي بعد قبضه، بعد قبض السلعة أو قبله. قال ودين السلم، ودين السلم. الآن جئت إليك وقلت أقرضني 100,000 إلى وقت الحصاد ب20 قدح بر، ما الذي يطالب الآن بالرهن؟ الدائن أم المدين؟ يعني أنا الآن من أجل البعض يعني قد يشكل علي يعني ثيابة من المسلم من المسلم إليه، أنا الآن أقول لك أقرضني 100,000 بعشرين قدح من البر بعد كذا إلى رمضان إلى شعبان إلى الشهر الفلاني، من الذي يطالب بالرهن؟ أنا أم أنت؟ لا تعلم. أنا قلت أنا الآن أنا وأنت يعني ما عدا عن قل لي دافع المال واحد ثاني، قل لي من هو الذي يعني يطالب بالرهن؟ أنا الآن أقول لك أقرضني، أنا أقول لك أقرضني 100,000 بعشرين قدح إلى وقت الحصاد، من الذي يطالب بالرهن؟ ها؟ لماذا؟ قال ولا يصح إلا بدين لازم كف من المبيع ودين السلم. وهذا يعني أنا الآن أقول لك أقرضني 100,000 بعشر أقداح إلى وقت الحصاد، تمام، ما في رد آخر الآن هذا سلم. لا يعني سهل يعني مسألة يعني التعبير يعني أسلم بع وما أشبه ذلك، أريد منك 100,000 إلى بعشرة أقداح بر إلى وقت الحصاد. نعم. أي نعم. يعني الذي دفع المال هو الذي يطالب بالرهن. الذي دفع الفلوس هو الذي يطالب بالرهن. لأن المسلم في الذمة. قد يحصل قد لا يحصل. فهو يطالب بتوثيق دينه. هذا الذي قال ودين السلم. يعني مع أنه سموه هنا دينا. باعتبار أنه في ذمته. قال وأرشي جناية. رجل جنى على غيره فأتلف يده فقع عينه في موضحة في جائفة في أي شيء، فكتبوا أن أرش الجناية هذه كذا وكذا، هو الآن مطالب بتسليم الأرش أم لا؟ مطالب بتسليم الأرش. لو جاء يقول له الآن هذا مقابل دم مقابل فقع عين سلم. عند الناس المعروف يعني عند أكثر الناس يكتب الأرش يبقى شيء له طالب به متى شاء، لكن لو طالب به حالا له ذلك أم لا؟ له ذلك. الآن جاء يطالب بأرش أي جناية، بأرش جناية، رضي بدية العين، رضي بدية اليد، رضي بأرش الجائفة أو الموضحة أو المنقلة أو الهاشمة أو الجائفة وما أشبه ذلك، كانت هذه كان هذا الأرش 100,000. قال له خلاص عندي 100,000 أعطيت فيما بعد، حددوا وقتنا ولم يحددوا. قال له أريد رهن، أريد رهن، هذه جنبي رهن عندي إلى أن سلم الأرش. يجوز أن يأخذ رهنا مقابل أرش جناية. كيف أرش مثل يعني جائفة بجائفة؟ ما فيش ديون بجراحات يعني، وقد اصطلحوا الآن على أرش يعني لو كان على سبيل القصاص فنقول الآن اقتص منه، فنقول له ليس لك إلا الأرش. لو فرض أنك جنيت عليه يوم من الدهر فنقدر هذا الأرش، نقدر هذا الأرش ننظر من عنده الزايد. أما أنه مقابل مثل هذا يعني ما استطاع، حتى أن من العلماء من يقول في بعض الجنايات ما فيها قصاص لتعذر المماثلة، فحينئذ يحصل القصاص فيما هو دون إذا كان من مفصل مثلا، والزايد في حكومة، الزايد في حكومة. ها؟ ايش؟ اي نعم قرض جراحة، يعني يقول لك عندك لي جائزة، عندك لي موضح، عندك لي مخضرة. لا هو يريد يعني يقول لك متى حصل يوم من الايام، وحتى لو في الاسرة يقول لك هذه مقابل هذه، يعني حتى لو لم يكن هو الميت عليه. قول ذلك يعني البدو يقول لك يعني فلان مات مسكين، مسكين فلان هذا مات لا قضاء ولا سلف، هذا مسكين انه مات قضاء لا قدر، قال لك لا قضاء ولا سلف. يعني لو كان سلف واحد قتله يعني عندكم من واحد، عندكم من اثنين، عندكم ثلاث، فيقول لك فلان مسكين مات لا قضاء ولا سلف. لكن لو كان عندهم واحد غريم اخر يتحمل هذا المسكين الذي يعني لا حول ولا قوه بدل مشى قضاء ترحموا عليه. طيب قال ورش الجناية أو يقول إلى اللزوم كثمن المبيع بشرط الخيار، هذا يقول إلى اللزوم، لأنه الآن إذا بعت شيئا بشرط الخيار يعني مثلا يومين أو ثلاثة أيام فقط، فإن هذا المبيع سيقول إلى اللزوم، فلي أن آخذ الرهن من الآن، لأن هذا المبيع آيل إلى اللزوم إذا مضى الخيار ولم يحصل فسخ. قال فأما ما لا يلزم بحال كمال الكتابة فلا يجوز الرهن به. عندي عبد فقال أريد أن أشتري حريتي منك، قلت له بمليون تدفعها منجمة مقسطة كل شهر تدفع 50,000، تدفع 50,000 مليون معينة، هذه تسمى نجوم الكتابة، الأقساط تسمى نجوم الكتابة. فيقول بمليون على أن تدفع كل شهر 50,000 ثم أخلي بينه وبين العمل، لمن تأتي بالمال يعني إذا كاتب أخلي بينه وبين العمل والكسب. فهل أقول له طيب الآن أنت الآن ستسدد مليون هذا رهن، والعبد منين له رهن؟ والعبد ما ملكت يده لسيده من جهة، ثم هذا غير لازم بحال، لأن العبد ممكن يفكر يقول لك ما أريد، أريد أنا العبودية أريح لي من الكسب والتعب وأموال وغير ذلك، فمثل هذا أيضا لا يأخذ عليه رهنا. قال فأما ما لا يلزم بحال كمال الكتابة فلا يجوز الرهن به. قال ولا يصح أي الرهن إلا بالإيجاب والقبول، لأنه عقد، وهل يرد بالمعاطاة أم لا على الخلاف السابق في البيع. قال ولا يلزم أي الرهن إلا بالقبض، يلزم من جهة الراهن أم المرتهن؟ الراهن، لأنه عقد لازم من جهة، جائز من جهة، لازم من جهة من دفع الرهن، من وضع الرهن، وجائز من جهة المرتهن الذي الرهن وثيقة بيده، له أن يقول أنا واثق بك أو بيني وبينك الله، ما يحتاج إلى رهن، خذ جنبيتك، خذ سلاحك، هو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن. قال ولا يلزم أي الرهن إلا بالقبض، أما قبل القبض فلا يلزم، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. طيب قال فإن اتفق من هم؟ فإن اتفق من؟ الراهن والمرتهن، يعني الذي عليه الدين والذي يريد أن يوثق الدين، يعني الدائن والمدين، الدائن والمدين. قال فإن اتفق أن يكون الرهن في يد المرتهن، هذا والله لا نعم، يعني أنا الآن أقرضتك فقلت لك ارهني جنبية تكون في يدي أنا، يعني اتفقنا أن تكون في يد المرتهن وليس الراهن، يعني في يد من الراهن في يدي وثيقة، هذا هو الأصل، يعني اتفقوا أن خلاص. طيب أنا أقرضني 100,000 قال هات لي جنبية رهن، فتكون عند من؟ قال عندي أنا الدائن، الحق لي، ستكون في يدي، لا بأس. فجاز قال وإن اتفق على أن يكون عند عدل جاز. أقول أنا ما آمنك، صح أن تحسن بالدين، لكن إذا سلمت لك هذه هذا الرهن قد تبيعه، قد تضيعه، تفرط فيه، عندك أولاد غير مأمونين، البيت عندك غير آمن، المحل غير آمن. المهم أن الراهن أبدى عذرا ألا يكون الراهن بيد من يريد أن يكون الراهن وثيقة لحقه، فحينئذ قالوا يكون بيد فلان من العدول، من الأمناء، من الصالحين، ممن يرتضون أن يكون الراهن بيده. قال وإن اتفق أن يكون عند عدل جاز. وإن تشاح، قال لا رحمه الله، الراهن يقول يكون عند فلان، والمرتهن يقول لا يكون عندي أو عند فلان آخر، فحصلت خصومة ونزاع. قال سلمه الحاكم إلى عدل، يعني نحتاج إلى الحاكم من أجل أن يضعه عند إنسان أمين. قال وكل عين جاز بيعها جاز رهنها، كالكلب. كالكلب الجواب لا، الكلب لا يجوز بيعه. طيب كالخمر، لا يجوز رهن الخمر لأنه لا يجوز بيعه. طيب كالسرجين، جوني ذبل يرهن عنده جوني ذبل، طبعا ما أحد يرهن جوني ذبل، لكن على كل حال يعني المذهب أنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. طيب خنزير كذلك، لكن سلاح يجوز رهنه. طيب ذهب يجوز رهنه، دابة، بقرة، شاة. طيب يرهن عنده حمار، يصح لأن الحمار يجوز بيعه. طيب يرهن عنده 5 كيلو لحم عجل، سهل مثلا الفساد سيأتي الكلام عليها شيء آخر، لكن يجوز أو لا يجوز؟ كل ما جاز بيعه يجوز بيع 5 كيلو لحم، يجوز. يرهن عنده صقر يجوز بيعه. يرهن عنده حداء، غراب، قرد، المذهب يجوز انه يجوز بيع القرد لانه يعني يستخدم في حفظ الامتعة خلاف الاحباب. لا عنده ما يجوز، ما يباع. طيب على كل حال كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه. ترهن دولاب، سيارة، عمامة، قناطة، صندوق رصاص، كلها يجوز. طيب يرهن ولده، يرهن عبده، ليش؟ لأن العبد يجوز بيعه، أما الولد فلا يجوز بيعه. يرهن امرأته، أنكر وأنكر. يرهن أمته، جائز. يرهن أمته جائز لأنه يجوز بيعها. كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه. يرهن عنده المصحف، يجوز بيعه. قالوا هو المقصود بالبيع يعني يبيع الأوراق، ويعني لا أنه يبيع كلام الله، فجائز. كتاب علم يجوز أيضا أن يرهن. طيب قال وكل عين جاز بيعها جاز رهنها. وقيل إن المدبر لا يجوز رهنه. المدبر من هو؟ العبد الذي علق سيده عتقه بموته. بموت السيد ولا العبد؟ ليش ما يكون بموت العبد؟ يعني يقول لو إذا مت فأنت حر لوجه الله، إيش استفاد؟ ما استفاد شيئا. لا، المقصود يكون عندي عبد فأقول له إذا مت أنا فأنت حر. سيتمنى العبد لي طول العمر ولا قصر العمر؟ قصر العمر. يريد أن يتخلص، يريد أن يتخلص. الأرقى أقسام، هناك القن وهو عبد الخالص، هناك المدبر. القن عبد خالص، من في وحي هذا القن، هذا القن المدبر الذي علقت حريته بموتي، أقول لو إذا مت فأنت حر، هذا يسمى العبد المدبر. وهناك بعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر وبعضه عبد، يكون بيني وبينك عبد مشترك، فأعتقد نصيبي وأنا عاجز عن أن أدفع النصيب الثاني ليكون حرا، حينئذ يكون بعضا نصفه حر ونصفه عبد. إيش استفاد؟ اليوم الذي يكون فيه عبد شغال من الصبح المغرب، واليوم الثاني راح نائم من الصبح المغرب، يقوم يصلي يأكل ويجلس حر في هذا اليوم، ما أحد يتسلط عليه، ما أحد يتسلط عليه. طيب هناك أيضا أم الولد، من أنواع الأرقاء أم الولد. إذا عندنا قن مدبر مبعض وأم ولد وماذا ومكاتب، خمسة، والمعلق بصفة، والمعلق عصره بصفة. مثلا يقول له إذا صرت كاتبا، إذا صرت معلما في البناء، إذا صرت عالما أو طالب علم، إذا حفظت القرآن وما أشبه ذلك، هذا علق عصره بصفة. طيب قال وقيل إن المدبر لا يجوز رهنه. الآن ما هو إشكال في المدبر خاصة؟ لماذا لا يجوز رهنه؟ قالوا لأن السيد قد يموت قبل حلول أجل السداد، يعني الآن هذا المدبر هو عبارة عن وثيقة بيد صاحب الحق، الدين إلى رمضان، أنا قد أموت في شعبان، إذا مت العبد قال للمرتهن صرت حرا، خاطرك أي خدمات، أنا الآن حر. طيب قل حقي، الرجل ما قال دبر نفسك معه، أنا الآن حر، أنا الآن حر. لكن هناك يعني باعتبار من ذكره هنا، هنا خلاف، هل التدبير عشق بصفة أم وصية؟ فحينئذ أدخلوه، لأن التدبير هناك من يقول في المذهب وغير المذهب إنه عشق معلق بوصف، وهناك من يقول لا بل وصية، بل هو وصية من الوصايا. قال وقيل إن المدبر لا يجوز رهنه، كما مر أن السبب أن السيد قد يموت قبل أن يحل وقت السداد، فحينئذ هذا العبد المدبر سيكون حرا، وحينئذ يذهب التوثيق على المرتهن. قال وقيل يجوز يعني رهنه وإن كان مدبرا، وقيل على قولين، وقيل على قولين، يعني كما قالوا أن القائل بهذا ابن سريج، يعني القول الأول يجوز رهنه والقول الثاني لا يجوز. قال والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه، المعتق بصفة تتقدم على حلول الحق يعني الدين إلى رمضان، الدين إلى رمضان، والعبد هذا علق سيده عتقه بصفة تحصل قبل رمضان، لا يعني علق علقه بصفة تحصل له قبل دخول رمضان، قد يكون شعبان، قد يكون رجب، قد يكون يقول له إذا حل إلى الرجب فأنت حر، فيتضرر حينئذ من بيده الرهن. قال والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه، وقيل فيه قول آخر أنه يجوز. قال وما يسرع إليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل، يعني الآن رهن عنده 5 كيلو لحم عجل إلى أسبوع، الدين بعد أسبوع، قال هذه 5 كيلو عجل رهن عندك، قالوا هذا اللحم يسارع إليه الفساد، بالذات الزمن الأول، أما الآن يمكن وضعه بالفريزر حتى شهر، لكن ما كان يسارع إليه الفساد ولا يمكن حفظه لأنهم يمثلون بهذا بالفواكه والخضروات واللحوم وما أشبه ذلك مما يسارع إليه الفساد، مما يسارع إليه الفساد. فإذا كان سيسارع إليه الفساد قبل حلول الأجل فلا يجوز. طيب فمن كان بيده ماذا يعمل؟ أو يبيعه، يبيعه. قال وما يسارع إليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين، ويصح في الآخر. بناء على ماذا؟ على أنه يجبر على بيعه عند خوف فساده. ما الذي يجبر على بيعه؟ الراهن، ويجعل الثمن أو القيمة عند هذا. طيب قال وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، كما مر مثل الكلب والخنزير والخمر. قال وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن. يعني يقول لو رهنت عندك الشيء الذي في جيبي، رهنت عندك الجنبية الدين 500,000، قال لو أنا سأرهنك الجنبية الذي عندي في البيت الدار الجنبية الصيني 2500، أي بعد مثل هذا؟ الرهن المراد منه توثيق الدين بحيث أنه يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها. أما مثل هذا شيء تافه، فلا بد أن يكون شيئا معلوما، ما يكون فيه غرر، ما يكون فيه غرر. يأتي شنطة مغلقة برمز وقال لو رهنت عندك ماذا ما في هذه الشنطة، يجد هذا أنها ثقيلة، وفعل فيها قطمة تراب، قطمة تراب داخل الشنطة، وهذا يعني ثقيلة، قال الله أعلم مش فيها من ذهب أو ماذا فيها من مال. هذا فيه غرر، هذا فيه غرر، لا بد أن يكون شيئا معلوما. قال وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن. قال وإن رهنه بثمنه لم يجوز. ها بقي فقط. قال فإن رهن المبيع قبل القبض جاز، اشترى منه جنبية وقبل أن يقبضها قال خليها رهن عندك، الآن تم البيع أم لا؟ البيع قد حصل، يعني اشتريت منك الجنبية هذه ب500,000، قال له خلاص ال500,000 عندي أنا أسددك بعد شهر، قالوا خلي الجنبية الآن رهن عندك. هل يجوز للبائع أن يبيع الجنبية الآن؟ ما بينهما خيار، ما بينهما خيار، فلا يجوز له أن يبيع. غاية ما هي أنه محتفظ بالجنبية إلى أن يسلم الثمن، فيجوز أن يرهن. هذا الذي هذا معنى قوله فإن رهن المبيع قبل القبض جاز. ها نعم نعم، لأن الفقرة الثانية يعني يأتي يعني بالثمن، يعني عندي مال آخر، عندي لك دين سابق، فجئت اشتريت منك جنبية قبل أن أقبض الجنبية، قلت ليش ما سددني بالدين الأول؟ قال خلها الجنبية رهن عندك بالدين السابق، بالدين السابق. قال وإن رهنه ثمنه بثمنه لم يجوز، يعني إذا قال له الجنبية هذه رهن عندك بالثمن، رهن عندك بقيمتها بثمنها، السيارة هذه رهن عندك بقيمتها أو بثمنها لم يجوز. طيب قال وإن رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع جاز في أصح القولين، رهن عنده الثمرة، عنده دين له فرهن هذه الثمرة قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع، قال جاز في أصح القولين. والقول الثاني أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، يعني هذا التعليم. قال وإن رهن نخلا وعليه ثمرة غير مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين، السبب السابق. قال ويدخل في الآخر، أي في القول الآخر، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وإن شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن فإن كان ينفع الراهن بطل الرهن. عندي هنا مؤبرة غير مؤبرة، قال وإن راهن نخلا وعليه ثمر غير مؤبر لم تدخل الثمرة في الرهن. يعني لا تدخل في البيع إلا بشرط. النسخ اللي عندكم كلها غير مؤبرة؟ الشارح مش على الكلام ما ذكر شيء. قال وإن شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن فإن كان يرفع الرهن بطل الرهن. يعني أقول أرهن عندك الكتاب بشرط أن يرقى في يدي أقرأ فيه. طيب إذن ماذا استفاد المرتهن؟ استفاد شيئا، لم يستفد شيئا. طيب قال وإن شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن فإن كان ينفع الراهن. يعني مثلا يقول له أنا سأرهن عندك هذا الكتاب بشرط أنه إذا جاء الأجل ولم أسدد لا يجوز لك أن تبيع الكتاب، لا يباع الكتاب أبدا. أرهن عندك الجنبية بهذا الدين بشرط أن الجنبية لا تباع على أي حال. هذا الرهن ينفع الراهن ويبطل العقد، عقد الرهن، لأن ذلك مخالف لمقصود الرهن. سهل يعني مثل هذا، لأن الغرض من الرهن وضع عين يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها عند تعذر الوفاء. إذا تعذر الوفاء لا سيأتي. يعني لذلك يعني لا تستعجل في البيع، وإذا بعت إما بحضور هذا وإذن ورضاه الراهن وإما عن طريق الحاكم. أنت مثلا ستبيع الجنبية، جاءه مر الأجل وقال لك إذا لم يحصل بيع، جاء وقت الأجل بعت، بل بعد الأجل بشهرين بعت، جاء بعد سنة يريد أن يسدد، وين الجنبية؟ قلت قد بعناها وهذا الباقي. يقول لك بكم؟ قلت ب500,000. قال جنبيتي 3,000,000. كيف تبيع؟ يدخل هنا النزاع، فلا يبيع إلا بحضوره أو عن طريق الحاكم قطعا لمادة النزاع. تمام، لكن يبيع بحضوره لأنه سيدعي بعد ذلك أن هذه العين المرهونة تستحق أكثر، يدخل النزاع من هذا، يقول أنت بعت هذه أقل. طيب قال وإن كان ينفع المرتهن، يعني الآن اشترى الشرط لمن في يده العين، يقول له شوف الآن جنبي ذكران عندي بشرط إذا لم تسدد في الوقت أبيعها بكما قالوا أو أبيعها بقيمة المثل في السوق. لأن البعض يقول لك صحيح أن قيمتها كذا لكن أنا ما أبيع جنبيتي إلا بكذا وكذا. فإذا حصل شرط ينتفع به المرتهن الذي الرهن بيده جاز. فإن كان الشرط ينفع الراهن بطل الرهن. مثاله كما مضى أن يقول له أنا أرهن عندك الجنبية لكن ما تبيعها على أي حال، سددت أو لم أسدد، إذا ما الفائدة؟ هذا يخالف مقتضى الرهن. قال وإن كان ينفع المرتهن ففيه قولان أصحهما أنه يبطل، قالوا لأنه شرط باطل، والقول الثاني أنه يجوز. قال وإن شرط الرهن وإن شرط الرهن في بيع فامتنع من الإقباض أو أقبضه ثم وجد فيه عيبا ثبت له الخيار في فسخ البيع. يعني بعتك شيئا وشرطت الرهن في البيع فامتنع أي الراهن من الإقباض، يعني قلت لك أنا أبيع لك هذه السيارة بشرط دين بشرط أن ترهن الجنبية، أبيت أن ترهن، امتنعت من إقباض الجنبية أو الذهب الذي يكون رهن، انفسخ البيع. انفسخ البيع، او وجدت عيبا، يعني اقبضتك ثم وجدت عيبا. وجدت عيبا في ماذا؟ في العين المرتهنة، فيها عيب، بحيث ان هذا العيب يمنعني من استيفاء حقي لو امتنعت. قال ثبت له الخيار في فسخ البيع، يعني لمن بيده الرهن. قال وان شرط في البيع رهنا فاسدا بطل، يعني قال يعني بشرط ان ترهني كلبا او خنزيرا او خمرا او نحو ذلك، قال بطل في احد القولين دون الاخر. قال وصحيح البطلان. قال ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين. جاء وقت، يقول جاء وقت الراحة، فربع ساعة راحة ونستأنف إن شاء الله.